بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم في كتابه القيم الفوائد. الفائدة تقول: نظرة صائبة في تفسير قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إخوتنا الكرام، لو أردت بشكل علمي أن تفسر لماذا يعصي زيد ربه ولماذا يطيع عبيد ربه، تفسير علمي، الجواب الدقيق أنه كلما عظم الآمر أطعته، وكلما قل في نظرك عصيته. أوضح مثل: مجند في قطعة عسكرية يتلقى أمر من عريف، يتلقى أمر من لواء، إذا جاء الأمر من اللواء يبادر إلى الطاعة من دون تفكير، لأنه يعلم علم اليقين ماذا ينتظره لو عصاه، قوي. فالتفسير الدقيق لمن يعصي الله أنه ما عرفه، ولا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. السؤال الذي يقفز إلى الأذهان: كيف أعرفه؟ الحقيقة لا تدركه الأبصار، الله عز وجل لا يرى بالعين، ولكن عقولنا تصل إليه، تصل إليه ولا تحيط به، تماماً كمركبة تستقلها إلى الساحل. هذه المركبة توصلك إلى الساحل، لكنها لا تستطيع أن تخوض في البحر. فالعقل البشري هيأه الله عز وجل كي يعرف الله، يصل إليه ولا يحيط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى أن علماء العقيدة قالوا: عين العلم به عين الجهل به. يعني اسأل إنسان كم لتر المحيط الهادي، أي جواب أعطاك إياه فهو جاهل. إذا قال لا أدري، هذا الجواب صحيح. كم لتر المحيط الهادي؟ فوق طاقة البشر. إذا القضية، المعصية سببها ضعف الإيمان بالله، ضعف معرفة الله. قد يقول قائل: كلنا نؤمن بالله، حتى الذين عبدوا الأصنام قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الإيمان، الإيمان أن الله خلق الكون، هذا الإيمان لا يكفي إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر ولا يرقى بصاحبه. أن تراه إلهاً، أن تراه فاعلاً، أن تراه متصرفاً، أن ترى الأمر بيده وحده، أن ترى أن الأمر يرجع إليه وحده، أن ترى السماوات والأرض في قبضته، أنت حينما تعرفه من خلال خلقه. لذلك أقول لكم هذه الكلمة: أنت مع القرآن. طيب، في بالقرآن آيات تتعلق بالعبادات: أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذه الآيات التي تحث العبادة على عبادة الله، ما موقفك منها؟ آيات الصلاة ينبغي أن تصلي، آيات الصيام ينبغي أن تصوم، آيات الحج ينبغي أن تحج، آيات الزكاة ينبغي أن تدفع الزكاة. الآيات التي تتحدث عن الجنة وعن النار، مثلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ما موقفك من آيات الجنة والنار؟ أن تسعى إلى الجنة وأن تتقي النار. حينما يحدثنا ربنا عن أمم سابقة أهلكها الله عز وجل، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ما موقفك من هذه الآيات؟ أن تتعظ ألا تقع في أخطاء وقع بها هؤلاء فاستحقوا الهلاك. إذن آيات الأوامر التعبدية ينبغي أن أعبد الله، آيات مشاهد يوم القيامة ينبغي أن أسعى إلى الجنة وأن أفر من النار، الآيات التي تتحدث عن أقوام سابقة ينبغي أن أتعظ وتابع. في أحكام شرعية، في إخباريات، في عقائد، القرآن فيه أنواع منوعة من الموضوعات، لكن الوقف الآن عند 1300 آية تتحدث عن الكون. قدمت لك آيات العبادات أن تعبد الله، آيات المعاملات أن تنضبط وفق هذا المنهج، آيات الأمم السابقة أن تتعظ، آيات الجنة والنار لك موقف منها، الآيات الكونية ما موقفك منها؟ الموقف الدقيق والذي قصر به المسلمون التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا وطن نفسك، كلما وصلت إلى آية كونية أن تقف عندها وأن تتفكر. فالله عز وجل من خلال هذه الآيات الكونية يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة، مسخرة لكم. كيف؟ وزن الإنسان على كواكب أخرى 100 طن، 500 طن، وزنك بقدر حجم الكرة، فهذا الوزن المعتدل 80 كيلو، 70 كيلو، بالقمر 10 كيلو، العشر بالقمر، اللي وزنه 60 بالأرض وزنه 6 بالقمر. ولو كان مكان ما في وزن، شيء لا يحتمل، كله طاير. رواد الفضاء في مرحلة في أثناء الرحلة إلى القمر تنعدم الجاذبية، فينام على السرير يستيقظ في السقف، ما في وزن أبدا، ما في شيء يثبت. ماذا قال الله عز وجل؟ أمن جعل الأرض قرارا، هي إلى وزن، ما وزنها؟ انجذابها نحو مركز الأرض، تضعها هنا تبقى، الطاولة تبقى. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، أنه هو الذي جعل لكم الأرض قراراً، الأشياء تستقر عليها وهي ثابتة، يعني مذللة لك. طيب، هذه الأرض قال لو خرجت من جاذبية الشمس، أردنا أن نعيدها إلى الشمس، قال نحتاج إلى 1,000,000 حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، وأي حبل فولاذي قطره 5 أمتار يتحمل من قوى الشد ما يساوي 2,000,000 طن. ف فنحن بدنا مليون مليون حبل ضرب مليونين، يعني الأرض مشدودة إلى الشمس بقوة تساوي مليونين ضرب مليون مليون طن، من أجل أن تحرف الأرض في مسارها حول الشمس 3 ميلي كل ثانية. قال لو أردنا أن نزرع هذه الحبال على سطح الأرض، المفاجأة أن المليون مليون حبل حينما نزرعها على سطح الأرض ينشأ بين كل حبلين مسافة حبل واحد، كل 5 أمتار في حبل، الحبل 5 أمتار، فراغ 5 أمتار، حبل ثاني. هذه دكان الجاذبية تحتاج إلى حبال، أنه الله عز وجل قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لو أن هناك أعمدة نراها لاستحالت الحياة عليها، لا في بناء ولا في زراعة ولا في شمس، هذه الحبال تحجب أشعة الشمس، ولا في إبحار ولا في سفن ولا في شيء. من جعلها ذلولاً؟ من جعل قوى الجاذبية لا ترى بالعين؟ نحن نمشي فيها، أنت ماشي ضمن قوى تجاذب مذهلة لكنك لا تراها. الله عز وجل لطيف، من لطفه أنك تمشي وسط قوى تجاذب مذهلة لكنك لا تراها. أيها الإخوة، لو أن كل سطح الأرض صخر كيف تأكل؟ لو ما في ماء كيف تعيش؟ لو ما في هواء، أنت تحتاج إلى هواء والهواء موجود، طيب الهواء النبات يستنشق غاز الفحم يعطيك الأكسجين، ما هذا التوازن؟ النبات يأخذ عكس ما تأخذ ويعطي عكس ما تعطي، أما أن تأخذ الأكسجين تعطي غاز الفحم، هذا التناسب والتناسق بين النبات والإنسان، تجد المشي بغابات الصنوبر منعش، أن الصنوبر يعطي الأكسجين يأخذ غاز الفحم، وأنت كذلك. من صمم هذا التصميم؟ من جعل المياه عذبة؟ أساسها من البحار، والبحار ملح أجاج، هل سحب تحمل بخار الماء تنقلب إلى أمطار مياه عذبة؟ يعني الماء آية، والهواء آية، والجاذبية آية، والتربة الزراعية آية، من صمم البذور؟ لو الله خلق مليون مليون مليون طن قمح بينتهوا، فكرة البذور من أين جاءت؟ في مع الفاكهة بذرة تزرعها بيطلع شجرة تفاح، مبدأ البذور من اخترعه؟ من صممه؟ بالبذور الحياة مستمرة، تأكل وتزرع وتزرع وينبت. طيب من جعل المياه في أجواف الأرض؟ يعني بعض المستودعات التي صنعت لتخزين المياه عمقها في الشام تحت الأرض 400 متر، كأنهم يقلدون تخزين ربنا للمياه. المياه مخزنة بالجبال، تجد الينابيع نبع ماء عذب زلال، ماء غير فاسد، كيف خزنه الله عز وجل في أجواف الجبال؟ فتح له فتحة صغيرة، يعني نبع الفيجة الذي يروي دمشق حدوده إلى حمص وإلى جنوب لبنان وإلى سيف البادية، كل هذا النبع الفتحة بعين الفيجة يعطي ما ناوي 30 متر بالثانية في بعض الأيام الغزيرة، إلى أن يصل لمترين أو 3، لكن يكفي ل5 ملايين إنسان يشربون. من صمم الماء؟ فالله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فيها هواء، فيها هواء متجدد، فيها رياح، لولا الرياح لكان هناك مشكلة كبيرة، فيها أمطار، فيها جبال، فيها صحارى، فيها سهول، فيها سواحل، فيها بحار، فيها بحيرات، فيها أسماك، لولا أن السمك يأكل بعضه بعضا كما لو جئت بمادة حمص وسلقتها ونسيتها على النار فالماء جف بقي الحمص، لولا أن الأسماك تأكل بعضها بعضاً لصار البحر أسماك فقط. ببويضة السمكة مليون بويضة، مليون. فهذا السمك في البحر من صممه؟ الأنعام من ذللها؟ لما البقر جن ببريطانيا أعدموا 30 مليون بقرة، أعدموها، أحرقوها. لو أن البقر كله جن أطعموه طحين اللحم، طحين اللحم فجن. البقر مصمم نباتي، فلما غيروا خلق الله عز وجل أصيب بالجنون. تجد البقرة ذلول، ابنك الصغير يحلبها، ابنك الصغير يسوقها، والجمل ذلول، والأنعام ذلولة. من جعلها؟ جعل هذه الحيوانات التي تعيش على لحمها وصوفها ووبرها وحليبها مذللة لها. العقرب غير مذلل، الأفعى غير مذللة، في حيوانات تخرج من جلدك خوفا منها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخواننا الكرام، هذا الفكر إذا ما جال في الكون كيف يعرف الله؟ الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه. إذا 1300 آية ما موقفك منها؟ أن تتفكر فيها. أنزل لكم من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. من صمم هذا الماء؟ من صمم الهواء؟ من جعل الأرض تدور؟ أخواننا الكرام، الأرض تدور حول محور. تصور المحور أفقي موازي لمسار الأرض حول الشمس. الأرض تدور هكذا والشمس هنا، القسم هذا نهار إلى أبد الآبدين وهذا ليل إلى أبد الآبدين. النهار 350 درجة فوق حرارة تنتهي الحياة، القسم الثاني 270 تحت الصفر تنتهي الحياة. لو أن الأرض تدور، لو ما في إله، تدور هكذا الأرض على محور موازي لمستوي دورانها حول الشمس تنتهي الحياة. لو أنها هكذا محور قائم يشكل زاوية قائمة مع مستوي دورانها، صافي صيف أبدي، ربيع أبدي، شتاء أبدي. من جعلها تدور حول محور مائل 33 درجة؟ المحور مائل، الشمس هنا، الأشعة هنا عمودية، نصف الكرة الشمالي صيف، نصف الكرة الجنوبي شتاء. الأرض تدور هكذا، نصف الكرة الجنوبي صيف، الشمالي شتاء. لولا ميل المحور ما كان في تبدل فصول، لولا الدوران ما كان في ليل ونهار. ومن آياته الليل والنهار، لولا الدوران الذي بمحور لا يوازي مستوي دورانها كان في ليل أبدي ونهار أبدي. والله عز وجل قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. آية كونية. لو أن الأرض تدور هكذا النهار أبدي والليل أبدي، لو تدور هكذا ما في فصول، تدور بمحور مائل، صار في ليل ونهار وصيف وشتاء وربيع وخريف. من صمم الهواء؟ لو كان نسب الأكسجين أعلى لاحترقت الأرض. أيام بالصيف في حر زائد تحترق غابات بمئات الظلمات. من جعل الأكسجين وغاز والآزوت بنسب متناسقة جداً؟ الله عز وجل. أيها الإخوة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله الذي لا إله إلا هو، لو جعلت من الآيات الكونية منهجاً لك للتفكير، الله أعطاك منهج، هي الآيات لا تعد ولا تحصى، اختر لك الله عز وجل. من هذه الآيات 1300 آية. لما حدثنا عن الماء قال وما أنتم له بخازنين، لو كلفنا كل إنسان يخزن ماء لمدى عام يحتاج إلى مستودع يساوي حجم بيته. مرة بحسابات دقيقة الإنسان يحتاج إلى ماء مستودعه يساوي حجم بيته تماما. بدنا نضاعف البيوت، بيت للسكن وبيت للماء. الله خزنه هو في أعماق الأرض وما أنتم له بخازنين. يعني بتمنى وأنت في رمضان وبعد رمضان إذا وصلت إلى آية كونية قف عندها، فكر فيها، تأمل، اقرأ عنها، اشتري كتابا يتعلق بها. الله جعل النحل آية، النمل آية، البعوضة آية، الشمس آية، القمر آية، البحار آية، الأسماك آية، الطيور آية. والله كل آية لو أمضيت سنوات وسنوات لا تنتهي من دقائقها. فأنت كلما عرفت الله أكثر خضعت له أكثر، كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. أية معصية لله دليل ضعف إيمانك، ضعف معرفتك بالله. سيدنا علي يقول أصل الدين معرفته، لكن ملخص الملخص إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.